قال رحمه الله: قال قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وهذه الآيات ذكر فيها سبحانه وتعالى طرقا من آثار قدرته مع الامتنان على عباده، ذكر جل وعلا من آثار قدرته وعظمته جل وعلا، وهكذا أيضا من امتنانه على العباد أنه جعل لهم الليل ليستريحوا فيه من نصب الأتعاب وما يحصل لهم في النهار من التعب والكد، فجعل الليل جل وعلا سكنا ليسكنوا فيه ويرتاحوا فيه ويناموا فيه. هذا الليل المظلم جعله جل وعلا للراحة، فجعل الزمن منقسما على قسمين، أحدهما مظلم وهو الليل، وأبان أنه جعل هذا الليل المظلم والزمن المظلم لهذه العلة وهذه الحكمة العظيمة للسكن، لسكن العباد وراحة العباد عن الحركة والتعب، فيريحون أنفسهم من الأتعاب التي تحصل لهم في النهار. وجعل الزمن الآخر وهو النهار مبصرا، أي جعله مضيئا منيرا، وذكر العلة في ذلك في جعله في بعض الآيات الأخرى ولم يذكرها هنا، اكتفاء بذكر ما تقدم من الليل وأنه لتسكنوا فيه، فإذا النهار لتتحرك فيه كما جاء في الآيات الأخرى، وأبان أن ذلك من رحمته، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فجعل الليل للسكن وجعل النهار لابتغاء فضله سبحانه وتعالى، فلم يذكر العلة في النهار هنا اكتفاء بعلة الليل، فترك المقابل لما يكون في النهار، وهذا فيه شبه احتباك، فاكتفى بذكر الأول وعلة الأول عن ذكر علة الثاني، وعلة الثاني مختلفة لكن في شبه احتباك، فاكتفى بذكر الأول عن ذكر العلة في الثاني، فقال في الأول: لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ليش؟ لتبتغوا من فضله، لتبتغوا من فضله كما جاء في الآيات الأخرى، لكنه حذف هنا ما يتعلق بالثاني، حذف العلة التي تتعلق بالثاني في جعله، وهي لتبتغوا من فضله والليل تسكنوا فيه. وهكذا أيضا ذكر وصف الليل وما يكون فيه اكتفاء بذكر الثاني وما يكون فيه، والنهار مبصرا وجعل لكم الليل مظلما، فحذف من الأول لدلالة الثاني، فاكتفى بذكر الثاني وما عليه من الوصف وما جعل فيه وأنه مبصر، ولم يذكر ما في الليل والليل مظلم، لكنه حذفه اكتفاء بذكر ما يتعلق بالثاني، وهذا شبه احتباك أيضا، وهذه بلاغة عظيمة وفصاحة عظيمة، فذكر الأول والعلة فيه ولم يذكر العلة في الثاني، والنهار مبصرة وقد ذكرها في آية أخرى لتبتغوا من فضله، وذكر وصف الثاني وأنه مبصر ولم يذكر وصف الأول اكتفاء بوصف الثاني، وصف الأول مقابل وصف الثاني، وجعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه، لكن ما ذكره وإنما ذكره في الثاني، فاكتفى بذكر الثاني عن ذكر الأول، وهما بينهما تقابل، كل واحد وصفه يختلف عن الآخر، وهذه بلاغة عظيمة وفصاحة في غاية الفصاحة ولا منتهى لها، والقرآن أفصح كلام. ثم ذكر أن فيما ذكر مما تقدم من كون الليل تسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك أي المذكور الذي تقدم ذكره لآيات لقوم يسمعون، هذه آيات عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى، فجعل النار أو جعل النهار مبصرا أي مضيئا منيرا أو مبصرا أهله فيكون من باب المجاز على ما يقولون، وإلا النهار يوصف بهذا، فإن العرب تستعمل هذا الأسلوب فيقولون فلان نهاره صائم مثلا، أو يقولون أظلم الليل وأبصر النهار، أظلم الليل وأبصر النهار، فهو على الحقيقة وعلى أساليب اللغة، على أساليب اللغة وليس ثم مجاز. فقوله النهار مبصرا منهم من قال أي مبصرا أهله مبصرا، أما النهار ما يبصر، ولكن المقصود أن أهله يبصرون فيه، والذي يظهر النهار مبصر على ما هو عليه أي مضيئا منيرا، النهار مبصر مضيئا منيرا لا مانع من ذلك. فالحاصل هذه آية من الآيات العظيمة، وقوله جعل لكم الليل أي خلق لكم الليل وأبدع هذا الليل وجعله على هذا الحال الذي ذكره، وهكذا أيضا خلق النهار مبصرا، فالجعل المذكور هنا بمعنى الخلق، ويحتمل أن يكون بمعنى التصير، صير لكم الليل لتسكنوا فيه وصير النهار مبصرا لتبتغوا من فضله فيه، فهو محتمل أن يكون بمعنى الخلق أو بمعنى التصير، وهذا جائز. ثم قال جل وعلا وبين ما عليه أهل الشرك من الباطل، وذكر نوع آخر من الباطل عند المشركين، وتقدمت أنواع أخرى أنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى ولدا، قالوا اتخذ الله ولدا، وهذه جريمة عظيمة، تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فهذا ظلم عظيم وجريمة عظيمة في جانب الله وفي جناب الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة وهذه الفرية تعتبر من أعظم فرى المشركين ومن أعظم فرى اليهود والنصارى من أهل الكتاب، فإنهم يجعلون لله سبحانه وتعالى ولدا، والله سبحانه نزه نفسه عن ذلك ورد عليهم، وأنه لا يحتاج للولد، وإنما الولد يطلب للحاجة، فقال سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، لا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد، فهو له الغنى المطلق، وإنما يطلب الولد من له حاجة فيه، والله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض فليست له حاجة، فإن البنوة والأبوة تدل على غير الملك، والله يقول له ما في السماوات وما في الأرض، ما في أحد يملك ولده، ما في أحد يملك ولده ولا أحد يملك والده، فلذلك نفع عن نفسه وأنه له الغنى المطلق، وقال له ما في السماوات وما في الأرض، فإذا ما فيه بنوة ولا أبوة، وإنما ملك لله سبحانه وتعالى للكون جميعا بما فيه، وهو يملكه جل وعلا، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد، وهذا القول عظيم جدا الذي قالوه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. في الآية التي أشرنا إليها قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما، هذا الشيء الذي أتيتموه عظيم، قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لا إله إلا الله ما أعظمه من قول الله، تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، فما أعظمه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى هذا الولد المزعوم من قبل المشركين وأهل الكتاب، فالله له الغناء المطلق وله الكمال المطلق جل وعلا، والولد يطلب عن حاجة. والناس تحفظ تلك السورة القصيرة العظيمة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد جل وعلا، فهو ليس له ولد، وإنما هذه مزاعم زعمها المشركون وأهل الكتاب تنقصا لله جل وعلا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، كلمة سبحانه مفعول مطلق ويقصد بها التنزيه، فهو ينزه نفسه جل وعلا وتلزم النصب ولا تأتي مرفوعة البتة، ولا يقال سبحانه سبحانه خطأ ولا سبحانه، وإنما هذا هو الأصل فيها أنها تستعمل منصوبة على المفعولية المطلقة سبحانه، وفعلها يلزم الحذف، هذا الأصل فيه. هو الغني الحميد، بعد أن نزه نفسه بين أن له الغنى المطلق جل وعلا وأن له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا يلزم منه عدم البنوة والأبوة، لأن ما في السماوات وما في الأرض إنما هو ملك، ولا يكون الملك من الأب والابن. ثم أمر نبيه أن يقول لهؤلاء المفترين: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا إعلان لكل من يفتري على الله الكذب، سواء كان بالصورة المذكورة أو بغيرها من أنواع الافتراءات كأهل البدع، فإنهم مفترون على الله جل وعلا، فإذا المفتري على الله سبحانه وتعالى لا يفلح، وهذا هو الواقع، والله إنه الواقع. هل أفلح الصوفية؟ أبدا، ولن يفلحوا ما داموا متلبسين بهذه البدع. هل أفلح الرافضة؟ البتة. هل أفلح الإخوان المسلمون قبلهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة؟ والله ما أفلحوا ولن يفلح مبتدع البتة. هذا خبر الله سبحانه: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يفلح مفتر على الله سبحانه وتعالى الكذب، سواء بما ذكره أو بغيره مما لم يذكر، فإن الفعل هنا ذكره ولم يذكر متعلقه، أي المتعلق به. قل إن الذين يفترون على الله الكذب، أو ذكر الكذب هنا، ذكر الكذب وهو عام بالاستغراقية الجنسية الكذب، فالبدع من الكذب. وهذا القول العظيم الذي افتروه ادعاء الولد لله من الكذب، وهكذا نفي الصفات من الكذب، وهكذا دعاء الموتى من الكذب، وأنهم يزرفون من الله إلى آخر ذلك، وعبادة غير الله من الكذب، كل هذا لا يفلح ذووه أبدا. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وإن وجدوا شيئا من متاع الدنيا وتحصلوا على شيء من متاع الدنيا بسبب الكذب فهو متاع زائل، أو إذا تحصلوا على شيء من هذه الأشياء التي يرغبون فيها ويكذبون من أجلها فهي أمتع الدنيا زائلة. فقال الله لنبيه: متاع في الدنيا، إنما يحصلون على هذا الذي من أجله كذبوا هو متاع في الدنيا، ثم المآب والرجوع إلينا، ثم العذاب الشديد. فقال جل وعلا: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، بسبب الكفر وبسبب الكذب، فيعذبون على كفرهم أو يعذبون زيادة على كفرهم بهذه المعاصي الكذب والافتراءات وغير ذلك. فالكافر يعذب على كفره ويعذب أيضا على الافتراءات والكذب والاختناقات، فلا يعذب على مجرد الكفر فقط، هذا الأصل في التعليم، وهكذا يزاد له في العذاب على ما يقول وعلى ما يفعل من العظائم والجرائم. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين كفر بالله سبحانه وتعالى، فعذب على كفرهم وعلى ترك الصلاة وغير ذلك من الأشياء. نعم أحسنت، لهم عذاب فوق العذاب. فالشاهد أنهم عذبوا على الكفر وزيادة أيضا على المعاصي من ترك الصلاة وغير ذلك وعدم إطعام المسكين. قال رحمه الله: قوله تعالى: والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وقد سمعت أن هذه من رحمة الله، وهذه من نعم الله ومن آيات الله ومن رحمة الله، كما تقدم: من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. فماذا يسمى هذا الذي في الآية من حيث البلاغة: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله؟ في الآية التي ذكرتها وليس في الآية المذكورة. في الآية التي ذكرتها: ومن آياته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. إيش هذا يسمى في البلاغة؟ كيف؟ لا أنت مع الآية التي فسرناها، نريد غير، نريد الآية التي ذكرناها الآن. لف ونشر مرتب، أحسنت، لف ونشر مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا يعتبر لفا، ذكر الليل والنهار ثم ذكر ما لكل واحد. لتسكنوا فيه يعود على الليل، ولتبتغوا من رحمته يعود على إيش؟ على النهار. فذكر الليل والنهار إجمالا، ثم ذكر ما لكل واحد منهما مرتبا. ومن آياته جعل لكم الليل والنهار، ثم ذكر ما للليل الذي ذكره أولا لتسكنوا فيه، وذكر ما في النهار الذي ذكره ثانيا، ولتبتغوا من فضله. فهذا لف ونشر مرتب، أحسنت. فعاد الأول على الأول والثاني على الثاني. وأما ما في ذكر هنا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، فهذا فيه شبه احتباك، فإنه ذكر الليل سكنا ولم يذكر ما مع النهار، حذفه لدلالة الأول، ومع ما أو مع ما في النهار أو مع النهار غير الذي مع الليل، وهو لتبتغوا من فضله، فلذلك قلنا شبه احتباك، فاختفى بذكر الأول عما يتعلق بالثاني. وهكذا أيضا ذكر بما يتعلق بالثاني وحذف ما يتعلق بالأول. فما هو الذي يتعلق بالأول المحذوف؟ هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. فما هو الذي يتعلق بالأول وما ذكره؟ اكتفى بذكر الثاني وهو من باب التقابل. مظلما، والذي جعل لكم الليل مظلما والنهار مبصرا، فذكر ما للنهار. وأما من حيث السكن فذكر ما يتعلق بالليل وحذف ما يتعلق بالنهار وهو مقابل السكن، لتبتغوا من فضله. نعم هذا إيه؟ قال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه، كقوله: ليل نائم وعيشة راضية. وراضية بمعنى مرضية، عيشة راضية مرضية اسم فاعل، وأريد به المفعول، هذا سائغ في لغة العرب، فقد يطلق الفاعل ويراد به المفعول. عيشة راضية أي مرضية. قال: وعيشة راضية. قال قطرب: يقول العرب أظلم الليل وأضاء النهار وأبصر، أي صار ذا ظلمة وضياء وبصر. قوله: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون الآيات الشرعية ويستدلون بها على ما جعل الله سبحانه وتعالى في الكون، فيزداد إيمانا أو يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فالله جعل هذه الآيات لمن يسمع، جعل الآيات الكونية لمن يسمع الآيات الشرعية، فإنه يستفيد من سماعه الآيات الشرعية فيستدل بذلك على الآيات الكونية وأنها لله سبحانه وتعالى. والله جعل ذلك لذلك سبحانه. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، فالآيات الشرعية التنزيلية تنبه على الآيات الكونية، وهذا واقع. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون الآيات الشرعية المنبهة على الآيات الكونية. قال: سمع الاعتبار، يسمعون سمع الاعتبار، يسمعون سمع الاعتبار أنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قادر. قوله قالوا يعني المشركين، اتخذ الله ولدا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، سبحانه هو الغني عن خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض، عبيدا وملكا، عبيدا وملكا وملكا أيضا. إن عندكم، أي ما عندكم من سلطان فإن هنا نافية. قد سمعت أن ما التزمه بعض النحاة من أن النافية لا بد أن تأتي بعدها إلا هذا غير صحيح، وإنما هذا في الغالب، فلذلك رده ابن هشام بنحو هذه الآية: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم علم، ما عندكم سلطان بما تقولون، وإنما هي تخرصات وكذب. ومن هنا زائدة، وسلطان مبتدأ مؤخر، والظرف خبر مقدم. إن عندكم سلطان بهذا، ما عندكم سلطان بهذا، فمن صلة وتوكيد. قال قوله: إن عندكم ما عندكم من سلطان حجة وبرهان، هذا معنى السلطان هنا، حجة وبرهان، ويأتي السلطان بمعنى الرئاسة كما تعلمون، وهنا بمعنى العلم والحجة والبرهان، ما عندكم شيء من ذلك. من سلطان حجة وبرهان ومن صلة، أي زائدة، وسلطان مبتدأ مؤخر، ومن صلة بهذا أتقولون، أي بما تفترونه على الله سبحانه وتعالى من زعم الولد له، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا يتضمن التهديد والوعيد الأكيد، فمن قال على الله ما لا يعلم سيعذب على هذه المعصية العظيمة وعلى هذه الكبيرة الجسيمة. تقولون على الله ما لا تعلمون، فهذا وعيد أكيد وتهديد شديد لأجل هذه المقولة العظيمة التي تقدم قول الله سبحانه وتعالى فيها تعظيما لها. قالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما. هذه الأجرام العظيمة تكاد يحصل لها تغيرات بسبب مثل هذه الأقوال الخبيثة التي يدفع بهم الشيطان دفعا عليها، تكاد السماوات يتفطرن منه إلى آخر الآية، أجرام عظيمة تكاد تهد وتنشق إلى آخر ذلك، تتفطر تشقق، وهؤلاء ما يبالون، كل ما خطر على قلوبهم وجال في نفوسهم قالوا، ما عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. الذي ما عنده خوف من الله جل وعلا يفتري على الله الكذب، أي شيء يجول في نفسه يقوله. والصحابة يقولون: والله إن أحدنا لا يخطر على باله ما يخطر، لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به. قال: ذاك صريح الإيمان، أي أن الشيطان ما استطاع عليكم، وإنما هي مجرد وساوس، وما جعلكم تعتقدون هذا وتقولون هذا كما قال هؤلاء الفجرة. ذاك صريح الإيمان وقوة الإيمان، أن الإنسان ما يصرح مثل هذه الكفريات، وإنما وساوس، وساوس يأتي بها الشيطان ويقذفها في قلوب العباد. الصحابة يقولون: أحدنا يجول في نفسه ما يجول، أحب إليه أن يخر من السماء ولا يقول هذا الكلام. وهذا يحصل للبشر، فربما نفسه تقول بعض الأشياء أو تحدث بعض الأمور لو تكلم به وصرح به واعتقد كفر بالله جل وعلا بعض الكفريات. لكن الصحابة الشيطان يأتي بالوسوسة هذه ولا يبالون بها ويدفعونها ويجاهدون أنفسهم. بعض الناس مسكين يتعب إذا جاءت نحو هذه الوساوس، يتعب، وربما والعياذ بالله يحصل له ما يحصل من الشر. فالصحابة رسول الله يحصل لهم مثل هذا الأمر، ويدفعونه بالاستعادة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. فلا تستسلم للشيطان، الشيطان يأتي في قلبك بأشياء كبيرة، انتبه منه. تستسلم له تقول: أنا ضعيف، أنا مؤمن، إيش هذا الذي يجول في نفسي؟ رسول الله يقول: ذاك صريح الإيمان، هذا الدفع الذي تفعلونه وما تصرحون بما يجول في نفوسكم يدل على إيمان عندكم، وأنه إيمان عظيم، وأنكم ما اعتقدتم ما جال في النفس بل دفعتموه وجاهدتم أنفسكم. أحدنا يخر من السماء أحب إليه من يتكلم بهذا، هذا يدل على قوة إيمان عندهم. بعض الناس يضعف أمام الوساوس، كلنا ذاك الرجل، لكن لابد أن نقاوم هذا الخميس الذي يأتينا مثل هذه الطرق الملتوية ويقذف في قلوبنا ما يقذف، ونستسلم له، نقول: نحن ضعفاء، إيش هذا الذي يجول في نفوسنا؟ جاهد نفسك، فذاك صريح الإيمان. قال رحمه الله قوله تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون، وقيل لا يبقون في الدنيا، ولكن متاع قليل يتمتعون به وبلاغ ينتفعون به إلى انقضاء آجالهم. ومتاع رفع بإضمار، أي هو متاع خبر لمبتدأ محذوف، في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إلى هنا. ما أجمل القرآن وما أعظم تفسيره، يزداد المؤمن إيمانا بقراءة التفسير.